خير للعبد في دينه ودنياه وآخرته، وليست سببا في حسن الخاتمة فقط، بل سبب في صلاح العبد وإصلاحه والبركة له في نفسه وأهله وماله وولده. فلن تجد أبرك من طاعة الله ولا أعظم خيرا ونفعا للعبد من طاعة الله عز وجل. ولذلك تقود إلى حسن الخاتمة، نعم، لأن الله تعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولا يزال العبد يحافظ على طاعة الله وذكر الله ويعمر وقته بالتسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن والإحسان إلى المسلمين والصدقات حتى ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه ويزاد له في عمره ويعيش حميد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.